الأسئلة. يعني الظروف المقفولة دي تلات الجاي إن شاء الله، مش دلوقتي. دلوقتي هفتح أنا ونقرأ، والناس اللي قاعدة دي ذنبها إيه؟ يقول صاحب هذه الرسالة: إذا كان زمن السحر والسحرة ولا واندثر. ده ما إيه ده اللي حطيتها لي دي؟ ما ديتش غير الورقة دي تكتب عليها، تتقرا إزاي دي؟ جه الأستاذ مختار. إيه شوف الورقة دي إيه دي؟ بيقول على صاحب السيارة رقم 124090 الخروج لإطفاء الأنوار. طيب كتر خيره. سؤال: إذا كان زمن السحر والسحرة ولا واندثر، فهل هناك خطر من كتب السحر القديمة الباقية والتي توجد في بلاد مثل اليمن والمغرب؟ طبعا الكتب دي قرايتها حرام، واقتنائها أشد حرمة، لأنك قد تقتنيها وتموت ويجي ابنك أو بنتك يمسك فيها بقى ويشتغل بيها. فقراية الكتب نفسها حرام حرام، واقتنائها أشد حرمة، ده إذا كانت كتب صحيحة يعني. نعم. يقسم البعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: القسم الأول وهو الخاص بأمور الدين مثل العبادات والتشريع، وهي بوحي من الله وليس فيها بحال للاجتهاد أو الجدال، لذا فهي ملزمة لكل مسلم. القسم الثاني وهو الخاص بأمور الدنيا مثل الطب والأطعمة والأشربة إلى آخره، ويقولون إنها لم تكن بوحي من الله، وإنما كانت باجتهاده صلى الله عليه وسلم البشري، وقد جاءت متلائمة، والظروف الاجتماعية وظروف البيئة السائدة في عصره صلى الله عليه وسلم، وهي ليست ملزمة إذا ما اختلفت تلك الظروف. ولا يسع المسلم حينما يسمع أو يقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينحني تعظيما وإكبارا، وأن يطيع التماسا للثواب والبركة، بل وأن يحاج بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. نرجو من فضيلتكم إلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف عن تأبير النخل: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. وهناك أحاديث أخرى بنفس المعنى. الكلام اللي انت بتقوله ده ما نقدرش ناخده على إطلاقه، انه في الألبسة والأطعمة والأشربة واللي انت بتعممه ده، فيه كلام كله كتير قوي حرام كذا ومباح كذا، زي من ضمن انت بتقول في الأكسية واللباس وما إلى ذلك. مطم حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير على أمته، هذه أمور دنيا مش دين. انك تلبس دبلة ذهب ولا خاتم ذهب ده ملوش دعوه بالدين، انك تلبس جلابية حرير ده مش صلاة ولا زكاة ولا صيام. طب ما هو اتكلم فيها وقال ان الحرير حرام والذهب حرام على الرجال، مش كده برضو؟ بتقول في الأطعمة، طب ما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، ده طعام ولا مش طعام ده؟ ها في باب الأطعمة هو. يبقى ده حرام ولا ايه؟ مبوحي ولا مش مبوحي؟ هل يقدر يحرم اجتهادا؟ يستحيل. ففي الأطعمة والأشربة والكلام انت قلته ده كله فيه أمور مباحة وأمور حرام. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بوحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انت بقى يا دارس للحديث بتستطيع انك انت تفرق بين ايه، زي ما شرحنا قبل كده، بين ما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو ايه ارشادي. فاهمين ازاي؟ يعني في نهي يقول نهي تحريم، وفي نهي تنزيه، وفي نهي ارشاد، وفي نهي كراهة. كذلك الأوامر في أمر على الوجوب وأمر على الاستحباب وأمر على الندب وأمر على الإرشاد وأمر إباحة، زي فإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر. أقلع بقى ملابس الإحرام وأروح أصطاد، لازم، هذا أمر. فكلوا منها وأطعموا، لازم لما أذبح الهدي أكل منه، هذه إباحات وهو كلام ربنا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت بتسمعه في أمور أنت تراها أمورا دنيوية، مش معنى كده أنه هو اللي بيقولها تتلاقى مع زمان، لا أبدا. كل الكلام اللي قاله وحي، كل الكلام اللي قاله وحي. كون بقى مسألة أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، هذا فيما يتعلق بالحرف، بالحرف كصناعة النجار. لما جه بيخطب على جذع النخلة، قالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إن عندي غلاما نجارا، هل أمره فيصنع لك عوادا تقف عليها؟ قال: إن شئت. فصنع لها، فصنع له عوادا اللي هو المنبر بتاعه. فأن جذع النخل وحن، والناس سمعته في الجامع بيعيط، حد ما نزل طبطب على النبي صلى الله عليه وسلم سكت. أهدي أنتم أدرى بشؤون دنياكم؟ النبي ما يعرفش يبقى نجار، ما يعرفش، ما يعرفش يعمل الحدادة، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، وهكذا. أهدي أنتم أعلموا بشؤون، دي اسمها شؤون دنياكم، الحرف والصناعات والزراعات وما إلى ذلك. أما الحلال والحرام والمباح والمكروه، ده كل ده أمور، أمور لازم تبين. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد نايم على وشه وزجره، قال له: اعتدل، تلك نومته الشيطان. هذه ما لهاش علاقة بالدين، دي بقى من أمور الدنيا. ها، كان سابه، كان سابه. يبقى تخضع، دي بل أنتم أدرى بشؤون دنياكم، تخضع. هو بقى ما يحبش ينام إلا على بطنه، ما يجيلوش نوم، ما يجيلوش نوم إلا على وشه. لا لا، يبقى أنت لما تشوف ابنك أو أنتك عيلك أو طفلك نام على وشه، تقول لا، ما تنامش على وشك، خلاص. يبقى ده واحد مش باجتهاد. فكل الأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلامه مع أصحابه بالوحي. أنتم أدرى بشؤون دنياكم ما يتعلق بإيه؟ بالزراعة والصناعة والحرف وما إلى ذلك، الفن نفسه، فن الصنعة. لكن في الصناعة حرام، فلا صح أن تصنع آلات الفسق واللهو وما إلى ذلك مثلا، ففي حرام. والزراعة يحرم زراعة المخدر، الحشيش والأفيون والحاجات المخدرات دي، النباتات والسموم دي يحرم زراعتها مثلا، هذه زراعة. لكن تزرع القطن امتى وتروي الرز امتى، ده لا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها ربنا لنا في القرآن، انما ايه، دي شؤون دنيا تورثناها من ابائنا واجدادنا. اصل الزراعة بقى، اصل الزراعة واصل الصناعة في الدنيا علمت للانسان من خلال الوحي الى الانبياء، ده برضو لازم تعرفه بقى. يعني كيف استخدم الإنسان النار وعرفها بوحي؟ كيف استخدم الإنسان السفن والبحر بوحي؟ لأنه أول سفينة صنعت بوحي. بعد كده الإنسان يطور بقى، يطور، لكن الأصل بوحي، بوحي. حتى الكتابة، علم الكتابة والخط بالقلم كان بوحي. وأول من كتب إدريس، سيدنا إدريس. فما في شيء نافع في الدنيا دي بتراه النهاردة في زراعة أو صناعة أو إلى آخره، إلا وأصله مستمد بوحي. وضحت ولا لسه؟ نيجي بقى نرجع للأحاديث بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، فهو ما ينطقش عن الهوى أبدا. لكن مثلا لو هو في فراشه مع السيدة عائشة بيتكلم معها كلام خاص، ده بقى وضع تاني، ده وضع ايه تاني. لما بيجي بقى يتكلم في كلام ما فيش فيه حرام، ما فيش فيه حلال، بيبين لنا زي ما وضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجت نادت امرأته من الداخل وقالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي أنتوا بتقدمونه. فقالوا ده الضب يا رسول الله، فشل إيده. قالوا له حرام يا رسول الله، قال لا لم أعهده في قومي. ما قالش بقى، ما قالش. نعم شيخنا الفاضل، شيئا أريد أن أسأله فضيلتكم، وأشهد الله على أنني أريد أن أتعلم وليس اعتراضا والعياذ بالله، وهو أن فضيلتكم نهيتنا على أن نستخدم كلمة موجود مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى واجد الوجود، وأن كلمة الله موجود أو ربنا موجود الشائعة على لسان عامة الناس خطأ شائع بين الناس. ولكن فضيلتكم في إحدى مقدمات الخطب وبالتحديد في الخطبة الثانية تقولون كان موجودا من الأزل والكون عدم، فلما استخدمت عزة وعلى قدم ذاته سبحانه وتعالى؟ كويس، انت سؤالك جميل جدا وعظيم، لكن اما قلنا انه ما تقولش ربنا موجود بمعنى الوجود الحسي، ده اللي انا اتكلمت انه منهي عنه، لكن الوجود بمعنى الوجود بحيث ان يكون الشيء قائما، فده لا بأس فيه، لان ربنا هو قيوم والقيوم القائم على خلقه، وربنا تبارك وتعالى موجود. لكن الوجود الإلهي مش بمعنى الوجود بتاعنا اللي احنا بنعبر بيه ان فلان فين موجود في الجامع او موجود في البيت او الاخر، فما فيش بأس بهذا التعبير مع القصد. يعني احنا لما بنتكلم في هو الله، ضروري انت قصدك على الحديث بتاعت هو الله، بنتكلم عن عقيدة التوحيد، بنقول التعبيرات الواجبة مع الله تبارك وتعالى. في تعبيرات شائعة ما ننصحش ان احنا نقولها بالمفهوم الشائع اللي هو بيقول ربنا موجود في كل الوجود، ده اللي انا قلته، انه ممنوع تقول ربنا موجود في كل، ما حد بيقول التاني ربنا فين، يقول ربنا موجود في كل الوجود، دي ممنوعة. ليه؟ لانه انت جعلت الوجود حيزا لوجوده، وقد كان هو موجد للوجود، ده اللي ممنوع. لكن ربنا موجود، موجود بس، أي طبعا ربنا موجود، لأن الموجود ضد المعدوم، ما هو إن لم يكن موجودا يبقى إيه؟ معدوما، معدوما. فلما نقول كان موجودا من الأزل والكون عدم، صح صح، ولو قلت ربنا موجود بس، صح إيه موجود، لكن أين؟ ما فيش أين مع الله. فلو قلت ربنا موجود في كل الوجود، هنا بقت أين؟ بقت أين بقى؟ بقت في إجابة على أين؟ وبقى موجود في كل الوجود، يبقى موجود في الجامع، وموجود في دور تربية، وموجود في المقابر، وموجود، خد بالك؟ هنا الممنوع إنك تحدد مكان. وقد كان ربنا تبارك وتعالى قبل وجود الإيه؟ الوجود. ما هو الوجود اللي هو الـ الـ الـ الـ الكون يعني، ها؟ بس ده المقصود، نعم. عرض التلفزيون برنامج العلم والإيمان يوم الأحد الماضي، وقد تكلم الدكتور مصطفى محمود عن رأي جماعة أمريكية عن أن العلم سوف يتقدم لدرجة أنه سيعيدون الموتى إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى بتقدم التكنولوجيا العصرية. وطبعا من غير شك، بل يتعين المؤمن الواثق من ربه جل وعلا أنهم سوف لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بالمرة، وسوف لا يستطيعون أن يرجعوا ولو بعوضة. ما رأي فضيلتكم في هذه الافتراءات على جميع الأديان التي تؤكد أن هناك يوم بعث بعد الموت؟ مصطفى محمود لا يعتقد في ذلك، وإنما هو ينقل عن غيره، وناقل الكفر ليس بكافر، لأن نقل إلينا الكفر في القرآن، مش كده برضو؟ قالوا إذا متنا وكنا ترابا، ده كلام الكفار، مش قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. فدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن جماعة موجودة بتعتقد هذا، ومن أجل كده عملوا ثلاجات خاصة واحد مات بالفشل الكلوي مش عارفين يعالجوه بالسرطان وسرطان ملوش علاج، قال لك ممكن السرطان يجي في يوم من الايام يكتشفوا له علاج، وده مات بالسرطان جمدوه حطوه في الثلاجه بفلوس زي اللي بيبيعوا تذاكر للقمر. في شركات في امريكا النهارده موجوده بتبيع تذاكر للقمر، تشتري تذكره عشان تسافر القمر. امتى؟ لما يبقى في اتوبيس طائر يودي الناس، تبقى انت اول واحد هتروح. الناس بتبيع الوهم، ناس بتبيع الوهم. فهو بيتكلم عن الناس اللي بتبيع الخيال والوهم ده بس، لكن مش معنى كده انه يعتقد في ذلك. ده هو بيوري لك قد ايه وصل العلم انه بيجمد الجثه زي التحنيط، زي قدماء المصريين. لما نيجي نحكي عن قدماء المصريين ونقول انه كانوا يقعدوا 40 يوم يحنطوا في الميت، 40 يوم. عشان كده حكايه الأربعين بدعه، مش بدعه ابطيه، بدعه فرعونيه. يعني حتى المسيحيين ما عندهمش 40، يعني في اوروبا وفي امريكا ما فيش مسيحي يتعمل له 40 ابدا. انما في مصر يقول لك ايه جنازه الأربعين في كنيسه ماري جرجس، وعندنا هنا شكر وذكرى الأربعين للمرحوم فلان، ويقول لك الأربعين في الشهاده مش عارف في جامع ايه. دي بدعه فرعونيه، لان كان مده التحنيط بتاخد 40 يوم، يفتحوا ويطلعوا احشاء ويعملوا ويسووا. يوم الأربعين يعملوا الرحله بقى، الجنازه، الرحله بتاعته بقى بالمراكب، ياخدوه من البر الشرقي للبر الغربي، ولا من البر الغربي للبر الشرقي للمدافن. ياخدوه بقى متحنط، امعاءه بقى اللي شالوها والحاجات اللي ممكن تعمل نتن في الجسم بيشلوها ويغسلوها وينظفوها يجففوها ويحطوها في ايه، في قدره. وبعدين ياخدوا معاه الحلي بتاعته، الصيغه بتاعته، وياخدوا معاه كذلك حبوب قمح وشعير، ويدفنوا الكلام ده كله. ليه؟ يقول لك عشان رحلته، وهيصحى تاني، يصحى يلاقي ايه؟ امعاءه، وياخدها يحطها في بطنه عشان يعرف ياكل بقى ويشرب ويكمل. اي ناس ياما ربنا سائف منكم، زي اللي بيعبدوا البقر لحد النهارده، وزي اللي بياكلوا القطط والكلاب لحد النهارده، من اشهى الاطعمه. وانا قلت قبل كده ان حي المعادي ما فيهوش ولا قطه ولا كلب. ليه؟ لان في ناس اجانب موجودين هناك من اللي بياكلوا القطط والكلاب، بيصطادوها بالليل، يطلع بالليل يصطاد القطه ويذبحها، وحاجه اكله شهيه جدا يعني. فناس ربنا سامع في ملكه. فالراجل بيحكي، بيحكي بس، لكنه لا يعتقد في ذلك، وناقل الكفر ليس بكافر. نعم. بعض الإخوة يقولون أحد الزملاء في أحد المساجد من حفظة القرآن صلى بنا إماما في صلاة الصبح وقرأ من أول سورة الفجر للآية وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدر عليه رزقه بالفتح، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، وبعد قوله كلا لم يكمل الآية وأتى بالركوع، فهل هذا صحيح؟ ما جراش حاجة، ما دام المعنى تام ما جراش حاجة. وربما أخذته سعلة، إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ القرآن فأخذته سعلة، شرق أو كحة فركع، فركع. لكن مثلا لو قال لا إله وقف بطلت صلاته، صلاة المأمومين تبعا له، لأنه نطق بالكفر ولو لم يقصده، فربما أخذته سهل. أما إذا كان قصده الحزلقة يبقى متحزلق، بس يبقى متحزلق، يبقى عاوز شيخه يمسكه من ودنه يقرصها يقول له عيب يا ابن بلاش حزلقة بس. فمش عارف أنا، أنت اللي تحكم بقى، هل كان متحزلقا ولا أخذته السعلة الشرقة ما عرفش يكمل قرايته، ولا نسي وجل من لا يسهو، القرآن غالب كلا ما عرفش وراها ايه فركع. نعم. لكن أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف على رأس كل آية. تزوج رجل من امرأة وهي تعمل، وبعد أن رزقت بالمولود الأول والثاني أخذت أجازة وضع، ثم بعد ذلك خرجت إلى العمل بدون رضا زوجها، حيث أنه يريدها أن تتفرغ للتربية، وقد حدثت مشاكل بينهما بسبب إصرار الزوجة على العمل بدون رضا الزوج، وعندما خيرها بين التفرغ للأولاد والطلاق اختارت الطلاق، فما رأي الإسلام في ذلك؟ وهل واجب عليها أن تطيع زوجها في التفرغ للمنزل حيث أن الزوج يقوم بكل النفقات ولا يقصر ماديا؟ أخطأت الزوجة وهي خاطئة عاصية، وإذا طلقت تحت هذا الشرط، يعني أبت أن تجلس في بيتها وأصرت على العمل وطلبت الطلاق، لهن ما يطلقهاش، يجبرها على البقاء في البيت، وإن طلق تفتدي نفسها تنخلع، يقدر خليها تبري من كل حق ومستحق وحضنة الولاد والمتأخر والمتقدم كل ده تبري، ويطلب فيهم كمان 3-4 آلاف جنيه ولا حاجة على حسب بقى مقدرتها، ويقول لها خلي شغلك ينفعك، من حقه، من حق الست أم، الست أم، الست ربت بيت، ده الأصل. ولا تخرج للعمل إلا واحدة من اثنين، محتاجة للمال وتريد أن تحصله عن طريق شريف، دي بنحطها على رأسنا من فوق، أو المجتمع محتاج لعملها، ودي برضو بنحطها على رأسنا من فوق زي الممرضة، من غيرها نعمل ايه؟ زي الطبيبة، من غيرها ستات تعمل ايه؟ مساعد، زي المدرسة اللي بتدرس البنات، زي الست اللي بتشتغل في الحضانة، زي وزي وزي وزي وزي وزي حاجات احنا كمجتمع ومسلمين محتاجينها، محتاج لدادة، محتاج لمربية، محتاج لمدرسة، محتاج لطبيبة، مش كده برضو؟ محتاج لحاضنة، محتاج لمرضع بترضع بالأجرة، محتاج كمجتمع مسلم لكل هذه الأصناف. فأنا بدل محتاج لكده يبقى المرأة تعمل فيها ونحطها على الرأس من فوق، إنما تشتغل كمسارية في أوتوبيس مثلا لما مش مظبوط. فالست أصلا مكانها البيت والزوج ينفق عليها، ده الأصل. اللي هتخرج للعمل بقى بتخرج بإذن إيه؟ زوجها، بس ببساطة خالص. فالراجل بدم أمرها بالبيت يبقى بيحبها وخايف عليها وخايف على أولاده وعاوز أسرة سعيدة. هي بقى لما تصر أنها تخرج وتشتغل وتقوله طب طلقني وتصر، مش أم، ما تربتش، ما تربتش كويس، ما عرفتش واجبها، ما فهمهاش أبوها وأمها عن أن ربنا خلقها ليه. ربنا ما خلقهاش عشان تكون مهندسة كمبيوتر، لا، ربنا خلقها عشان تخلف أولاد صبيان وبنات وتربيهم وما إلى ذلك، والعمل شيء إيه؟ عارض. نعم. قلتم فضيلتكم، يعني لو إحنا ما فيش مدرسات وما فيش ممرضات وما فيش دكاترة ستات فرضا، هل كل المهن دي تشتغل فيها الرجالة؟ تشتغل، وساعتها الرجل هو اللي هيمرض الست، يمرضها ويكشف عليها ويكشف عليها ويعلمها ويعلمها، ويشتغل مدرس لها، ايوه، وساعتها الضرورات تبيح المحظورات. لكن لو ما فيش ستات في البيوت ما فيش راجل ينفع يتحط في البيت يجيب عيال، مش كده برضو ولا ايه؟ يعني الراجل يعوض الست في العمل لكن ما يعوضهاش في الأمومة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى ده الاصل، الاصل ان الست ايه؟ ام. كونها تخرج للعمل ده شيء ايه؟ عارض. لا يمكن ان تعوض الام، لكن المهندسه تتعوض والطبيبه تتعوض والممرضه تتعوض، مش كده برضو ولا ايه؟ فاهمين؟ نعم. قلتم فضيلتكم انه ما حرم اكله حرم بيعه والانتفاع به وبيعه وشراؤه، مثل الخنزير ولحم الميته، فما راي الاسلام في الكلب والحمار والثعابين، فبعضها يؤكل والبعض الآخر ينتفع به؟ وما رأي فضيلتكم في فتوى مفتي فلسطين عندما أفتى للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بأكل لحم موتاهم عندما كان محظور التجول لفترة طويلة؟ طبعا الكلب بتقول ما رأيك في ان الناس بتاكل الكلب؟ طب الكلب حرام، طب ما هم الناس ما بيعبدوش ربنا، دول بيعبدوا بوزة ما لهمش دين، دول زي المجوس، دي ذبائحهم حرام، حرام اكلها، مش اهل كتاب، ياكلوا الكلاب وياكلوا القطط، واكل الكلب حرام، اكل الحمار حرام، اكل التعبان حرام، كل ده حرام. طب ما رأيي في ايه؟ قلنا سيد السؤال تاني لو تسمع السؤال تاني. قلتم ما حرم أكله حرم بيعه والانتفاع به وبيعه وشراؤه مثل الخنزير ولحم الميتة. كويس. فما رأي الإسلام في الكلب والحمار والثعابين؟ طيب الإسلام يؤكل؟ لا ما بعضهاش يؤكل، بعضها يؤكل فين؟ طب ما في ناس بيأكل لحم الخنزير، والخنزير بيؤكل، بيؤكل برضه، لكن مين بيأكله؟ فالكلب والحمار والتعبان كل دي حاجات ما تتاكلش يا ابني. بعد كده بقول مفتي فلسطين لما افتى في كلمه عاوز اقولها ولا اقصد بها شيء، العلم الديني في مصر والازهر اللي في مصر بقى له 1000 سنة هو مناره العلوم الدينية، وأي عالم على مستوى العالم الإسلامي ما لم يكن منابع علمه من الأزهر يبقى صعب أو أنك تاخد منه حاجة. ده كلام عام بقوله وله أدلته، مش حد يقدر ينكرها يعني، بس أنا مش عاوز عشان بيتقال أن أنا بهاجم، أنا ما بهاجمش، أنا بقول واقع، أنا بقول واقع. أي عالم في أي بلد عربي جاب علمه منين؟ منين؟ من هنا، من هنا، وإلى الآن ولحد النهاردة لازال علماءنا منتشرين بيدرسوا. الجامعات الإسلامية اللي أنشئت في كثير من الدول اللي أنشأها علماء مصر، واللي أول من درس فيها علماء مصر. نقطة الأولى. النقطة الثانية، طالما اشتغل رجل الدين بالسياسة، طالما اشتغل رجل الدين بالسياسة، خد كلامه بحرص، خد كلامه بحرص. ليه؟ لأنه كلامه مش هيبقى دين صرف، هيبقى لظروف سياسية. ففتوى مفتي فلسطين اللي قالها، قالها عشان يحرك مشاعر الناس في أوروبا وبره، يحرك مشاعرهم انه يعيني الفلسطينيين مش لاقين ياكلوا لدرجه ان اللي بيموت فيهم بيوزعوه على نفسهم وياكلوه. يا حرام، تخرج الستات في مظاهره بقى وتعلق اليفط وتمشي، لكن ميتة ابن ادم يحرم اكلها قطعا حتى للمضطر، وده في ارجح الاقوال. ولذلك ولذلك قالوا لو لقى، وقعدوا يفضلوا بقى الفقهاء بين لقى ميتة مباحة زي البقرة، ولقى خنزير، ولقى واحد ميت ياكل ايه وما ياكلش ايه، فكن يفتي بهذه الفتوى في وقت احنا فيه لا فيه مجاعة تستدعي ذلك ولا فيه. الفلسطينيين يا ابني يا حبيبي ربنا فتح عليهم قوي قوي فوق ما يتخيلوا عقلك وعقل الناس اللي قاعده دي كلها، ربنا فتح عليهم. وانا مش بقول تجار موجودين، وتجار في مصر موجودين كبار قوي، الفلوس بتاعتهم يعني لا عد لها ولا حصر، واللي في امريكا واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، مصانع كبرى في مصر وشركات استثماريه كبرى، اصحابها فلسطينيين. ياكلوا ميت ازاي؟ ياكلوا ميت ازاي ومعاهم المليارات دي؟ قول يا سيدي. في خطبة الجمعة الماضية، العيب مش عليك، العيب على اللجنة اللي بتفرز الأسئلة. صحيح، العيب مش عليك، العيب على اللجنة اللي بتفرز الأسئلة. كلب ايه وحمر ايه وتعبان ايه؟ بتقول لي ايه رأي الإسلام في الخمر مع انها تشرب؟ طب هذه زي ايه رأيك في ناس الكلب بيؤكل؟ طب وما يتاكل الكلب؟ طب ما اعمل له ايه يعني؟ في خطبة الجمعة الماضية وردت آية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ثم بعدها بآية قال الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ أنزل دفعة واحدة، نزل أنزل تدريجيا. فالقرآن نزل والتوراة أنزلت، أنزل نزل دفعة واحدة، فالتوراة نزلت مرة واحدة، أما القرآن نزل إيه؟ منجما على 23 سنة. فالتنزيل تدريج، الإنزال مرة واحدة. نعم، وقد تستخدم دي مطرح دي، لكن ده الأصل يعني في معنى الكلمة. كلفني شخص بشراء احتياجات فسألت التاجر عن سعرها فأجابني ثم خفضت له هذا السعر، فهل الفرق بين السعر الذي حدده التاجر والسعر الذي حددته من حقي أم يرجع لصاحبه؟ لا، تبقى أنت حرامي على طول على طول. زي بالظبط لما يجي واحد عاوز يخرج الزكاة فيجيب واحد يقول له والله أنا معايا قرشين زكاة 100 جنيه لو تسمح خدهم علشان تخرجهم، فيقوم الوكيل ده بتاع الزكاة ياخدهم، يقول لك أنا من أولم، أنا أولم لغريب، أنا فقير وغلبان، ويروح واخدهم. لا، أنت وكيل. في فرق بين الوكيل وبين السمسار يا ابني وبين التاجر. الوكيل حين يوكلك شخص بفعل شيء انت حليت مطرحه على طول خلاص. فلما اقول لك روح اشتري لي الشيء الفلاني، زي الخادم، عندك طباخ، عندك خدام، عندك موظف في مكتبك، عندك انت مدير مبيعات في شركة، مدير مشتريات في شركة، كل دي وكلاء. فالخدام اللي راح يشتري الخضار او الشغال اللي راح تشتري اللحمة ده وكيل. مالين ياخده فرق حرام. لو جاء بقى البقال قال له انا ببيع دي ب10 ساخ لكل الناس فخدها ايه، بس انا حدها لك ب9 ساخ والقرش ده لك انت، ولو جت الست تشتريها هديها لها ب10 ساخ بس القرش ده علشانك. لو خده يبقى مرتشي، ويبقى البقال راشي، ويبقى هو والخادم في النار. وكذلك مدير المشتريات، وكذلك صاحبك اللي قال لك انت رايح مسافر فرنسا، والله انا عاوز تجيب لي من فرنسا كرافتتين ثلاثة، فروحت اشتريت الكرافتتين ثلاثة بكام دول؟ قلت له ب10 جنيه وانت شاريهم ب8 جنيه. ثم دي تجارة، هو تجارة حرام؟ لا، دي مش تجارة، دي سرقة. انت مش تاجر، انت وكيل هنا. اما السمسار فمن حقه العمول، انت عاوز تشتري بيت وده عاوز يبيع بيت، ودخل ده يسمسر بينكم منه، انت عاوز تبيع بيت بكام؟ ب10 او اشطب، ولو جبت لك 12 حلال عليك. ها، وراح للتاني وقعد يفاصل معاه ويقاول معاه وخد ده وبعده خد السمساره بتاعته، ويصح ياخد من ده السمساره وياخد من ده عموله من هنا ومن هنا، سمسار مباح. التاجر بقى بيشتري حاجه ب10 قروش بيبيعها ب100، حر عرض وطلب. فكون صاحبك قالك اشتري لي حاجة ورحت انت خفضت، تيجي بقى التخفيض ده تاخده؟ لا، حرام، سرقة، توكيل. نعم. فلاح يقوم بجمع محصول مثل الطماطم على قطفات، كل قطفة لا تبلغ نصابا، فكيف يتسنى اخراج زكاة المحصول؟ وهل يخرج مالا ام ثمارا؟ هو بمنتهى البساطة عارف جنينته وفغيطه بيطلع قد ايه في النهاية. إن شاء هيأجل بشرط أن يكون الثمار كلها على درجة واحدة من الجودة، وإن شاء يخرج من كل حصاد، من كل قطفة نسبة، ما هي معروفة، معروفة قد إيه، 5 أوسق وال10 أوسق وإحنا حاسبينها. يبقى اللي طلعوا ده 5 أوسق فيه قد إيه، وطلعوا وسق واحد فيه قد إيه، ويطلع أول بأول ممكن بكده مش هيغلط، ويقدر يحسبها ويقدر يحسبها. إذا كانت الثمار اللي بيجنيها سريعة التلف وعلى ما يدور على الفقير ويدها له تكون تلفت مثلا، في الحالة دي يستطيع أنه يقومها بمال ويخرج الزكاة، مقدار الزكاة بمال. نعم. نفس السائل يقول أحيانا محصول مثل البرسيم بعد حصاده يستخدم كعلف للبهائم، فهل تجب فيه الزكاة أيضا؟ احنا قلنا في كتاب الزكاة أنه أوجب بعض الأئمة الزكاة في كل ما يخرج من الأرض حتى الورود والرياحين، حتى الورود والرياحين. وبعض الأئمة قالوا أن زكاة الزروع تتلخص في 5 أصناف فقط لا تتعداها، والبعض زود عنها. فقلنا أن الاحتياط يقضي بأن الإنسان يخرج زكاته عن كل ما يخرج من الأرض. نعم. توفي رجل وترك 6000 جنيه ترثه زوجته ولم ينجبا، وإيه؟ ولم ينجبا. نعم. وأخته، هذا المبلغ لا تعلم الزوجة عنه شيئا فأخذته الأخت، وهناك تساؤلان: ماذا يفعل أولاد الأخت حيال أمهم، حيث أنها ترفض إعطاء زوجته حقها في المبلغ، وهل يقع عليهم إثم لذلك؟ أيوة، يقع عليهم الإثم. وهل سداد حق الزوجة من مالهم الخاص يعفي الأم من الإثم؟ لا، قد وقد، قد وقد إن شاء الله غفر لها، باعتبار أن الولاد بيخرجوا المال ده لأمهم وهم وكلاء عنها في إعطاء حق الزوج، فقد يعفو الله وقد يؤاخذها، لكن يعفو عن الأولاد. يعني مبدئيا كده كون الولاد يردوا فلوس الزوجة من فلوسهم برئوا من الإثم، لو ما عملوش كده هيؤاخذهم القيامة، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم. هل إخفاء الحقيقة أو تبديلها خوفا من الحسد يعتبر كذب؟ طبعا تبديلها غلط، إنما التعريض إن في المعاريض مندوحة عن الكسب. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: عندي أرض زراعية وقد تعاقدت مع أحد التجار بأن يقوم ببيع المحصول مقابل عمولة 10%، وفي مقابل ذلك يقوم هو بإقراضي مبلغ 500 جنيه من تحت الحساب حتى يتم بيع المحصول، ولكني في هذا العام رغم أني اقترضت منه المبلغ إلا أنني قمت ببيع المحصول عن طريق تاجر آخر، فطالبني هو بالعمولة 10% على الرغم من أنه لم يقم ببيع المحصول، فهل يعد ذلك من قبيل الربا؟ طبعا لو اديته 10% تبقى ربا، طبعا يبقى بياخد 10% عبارة عن ايه يعني؟ عمولة ايه؟ الا اذا كان انت بينك وبينه عقد، عقد ان هو عميل عندك وبيشتغل عندك سمسار وبيبيع لك المحصول لمدة 3-4-5 سنين، هو المسؤول عن بيع المحصول مقابل كذا، فجيت سبته يطلب منك تعويض، مش يطلب منك عمولة، ده وضع تاني. لكن اذا كان بتستلف منه من تحت الحساب وبعد كده بتديله عمولة للبيع، وجيت السنة دي ما خليتوش باع، بتديله المبلغ اللي انت اقترضته بس، ما تديلوش زيادة عليه، زيادة تبقى ربا على طول. هل من الممكن اعطاء الاخت زكاة المحصول بالكامل لانها في حاجة ماسة لذلك، لان عندها بنت تعاني من مرض نفسي يحتاج الى علاج طويل؟ ما فيش مانع، الاخت والاخ واولاد العمومة وما الى ذلك اذا كانوا محتاجين للزكاة يعني يستحقوها فنديهم منها، ما يجرش حاجة. لكن الزكاة تمنع على الأب وطالع والإب ونازل. يعني واحد أبوه فقير جدا يديله زكاته حرام، جده فقير يديله لا أبدا، أو ابنه أو حفيده لا، هذه معنى الزكاة، لا فوق ولا تحت ممنوع، لكن في الأجناب لا بأس. امرأة في سن 30 سنة توفي زوجها منذ 6 سنوات وارتدت الزي التي ترتديه النساء في هذه الحالة، وهو الملبس ذات اللون الأسود، ولكن وجدت نفسها بعد ذلك ارتداء الملابس الملونة، فهل في هذا شيء؟ هل هذا حرام خاصة وهي لا ترى في نفسها الزواج؟ وكثير من الأهل والزميلات في العمل نصحوها بارتداء الملابس الملونة، وذلك لأن الملابس ذات اللون الأسود تصبغ النفس بالحزن، وهي تخشى أن بعض الناس المتطفلين الحديث معها فيما لا يعنيهم بسبب ترك الملبس ذات اللون الأسود وارتداء الملابس الملونة. كيف تتقي هذه المرأة كلام هؤلاء الناس دون أن تسبب لهم أي شعور بالحرج والنرفزة عليهم؟ معاملتك مع الناس ده مش موضوعي، الناس بتقول لك ايه وبتقول لها ايه وانت معاشره مين؟ ما اعرفش، مش ده مش موضوعي. موضوعي انا اجاوب عن الشق الديني، وهو لبس السواد علامه من علامات الحداد في مصر، وفي بعض الدول العربيه الحداد فيها بلبس البياض، يلبسوا ابيض، فدي حسب العاده والعرف. فجرت العاده في مصرنا هذه ان تلبس المراه السواد حاله الحداد. اذا كان الميت اب او ابن او اخ ايا كان، لا يصح للمراه ان تحتد فوق ثلاث ايام. اذا كان الميت زوج فلبس الحداد او علامه الحداد 14 و10 ايام، 14 عربي وعشرة ايام، دي مده الحداد بتاعت الزوج. لها بعد المده دي ان تخرج من الحداد ايا كانت علامات الحداد بقى واماراته. فعلامه الحداد في مصر انها بتلبس اسود، طرحه سودا وفستان اسود، كلها اسود في اسود، دي عشان جوزها مات. بعد 14 و10 ايام تقدر تطلع السواد، ولما حد يكلمها تقول له هكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه. شاب مسلم عائد من امريكا، في نفس الوقت بنقول ان الزوجه اذا ارادت ان هي تلبس السواد العمر كله بعد كده، زي ما بيحصل مع الستات الكبار في السن، خلاص ست كبيره ولا تريد الزواج، من القواعد ما نقولهاش لا حرام. تفرق عن اللي بتحتد على الابن والاب والاخ. ليه؟ لان معها زوج، ما يصحش انها تبقى ايه في الحداد وهي معاها راجل عاوز يعيش، عاوز كذا كذا كذا كذا، ها؟ لكن بدل ما فيش زوج هتتزوج لمين؟ فسواء أرادت الزواج أو لم تولد الزواج، المسألة متروكة لها، متروكة لها. لكن الحداد على الزوج 14 و10 أيام. شاب مسلم عائد من أمريكا يقول: أسأل عن ما رأيته في أمريكا من ضلال، حيث وجدت أن هناك صور للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأي الدين في ذلك؟ لا طبعا كلام ما صحش، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ذكرتم لغيره من الأنبياء طبعا. يعني في صور لسيدنا عيسى رسمينها ويحطوها ساعات في الكنائس، ولا عذراء مريم، كل ده حرام. ذكرتم فضيلتكم في الجمعة الماضية كلمتي الرخصة والعزيمة، فما الفرق بينهما؟ العزيمة معناها من العزم، والعزم يعني ايه؟ يعني اعزم عليك ان تفعل كذا، يعني يجب ان تفعل. العزيمه معناها ما يجب ان يفعل. الرخصه معناها يباح لك ان تفعل. فنقول مثلا الافطار حال السفر، رخصه ولا عزيمه؟ رخصه. ان شئت اخذتها وان شئت تركتها. العزيمه ليس لك حق اختيار، خلاص. فصوم رمضان رخصة ولا عظيمة؟ عظيمة، خلاص. ده الفرق بين الاثنين. عشان كده قالوا ان اكل المضطر للميتة عزيمة مش رخصة. ليه يا اخوانا؟ قال لك لانه اذا لم يأكل ومات دخل النار. ليه؟ لانه القى بنفسه الى التهلك. نعم، هذه الفرق بين عزيمة ورخصة. عزيمة يعني واجب، رخصة يعني ايه؟ يعني انت حر، ان شئت أخذتها وإن شئت تركتها. يسأل بعض الإخوة: هل فضلتك موجود بمسجد محمود بالقاهرة للدرس يوم السبت 24/11؟ إن شاء الله. وأخيرا مطلوب التبرع بالدم للمريضة سناء محجوب محمد جمال، فصيلة الدم BRH، موجودة بمستشفى المواساة عن برنسة وولادة، غرفة 228. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.